أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن الذين تدعون من دون الله، إذ تقدم في الآيات التنديد بالشرك والمشركين، وهنا يقول جل ذكره يخاطب من المشركين الذين وقفوا في وجه دعوة التوحيد التي أرسل الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ووقفوا في وجهها لإطفاء نور الله، ويأبى الله إلا أن يظهر دينه. فاسمع الكلام معهم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وحضرتني لطيفة الآن تساوي مليون ريال، ولم ذكرها مفسر من المفسرين مما اطلعنا عليه من ابن جرير الطبري لابن كثير. لاحظ، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، وهل التماثيل والأصنام عباد؟ عامة المفسرين وهو حق على أن المراد من عباد الأصنام التي تمثل الآلهة، لأن أصنام فنية تنظر إليها ترى ينظر إليه بالأيدي والأرجل والوقوف، لكن لعلم الله السابق علم أنه سيكون في المستقبل مسلمون يدعون الأولياء ويستغيثون بهم وينادونهم، وتم هذا وإلا لا؟ إن الذين تدعون من دون عباد أمثالكم مخلوقون مربوبون، كيف يصح الإقبال عليهم بالقلب والوجه ثم بالدعاء والاستغاثة بهم؟ ما هم بأهل لذلك، مخلوقون مربوبون لله عز وجل، كيف تدعونهم؟ واعلموا أن قوله إن الذين تدعون يكون بمعنى تعبدون، ويكون بمعنى تدعونهم تنادونهم أن افعلوا بنا كذا وكذا. وبالإجماع أن الدعاء هو العبادة، وورد الدعاء مخ العبادة، وقد عرفنا كيف الدعاء هو العبادة. بيان ذلك، إذا وقف العبد يدعو كيف يفعل؟ انظروا إلي هكذا الداعي وإلى لا؟ اقرأوا هذه الصورة باللفظ، أنا أقرأ لكم. هذا الشيخ الذي رفع كفيه إلى الله يؤمن بالله وإلا لما رفع كفيه إليه. هذا الشيخ فقير محتاج، لولا فقره واحتياجه ما رفع كفيه. هذا الشيخ ينادي يا رب يا الله، يؤمن بأن الله يسمعه، لو ما كان يعتقد أنه يسمع لما نادى بي الله رب اغفر لي وارحمني، ما قال هكذا إلا لعلمه أن الله يقدر على رحمته والغفران له. هذا الشيخ لو كان يعتقد أن الله لا يسمعه ولا يراه ولا يقضي حاجته ما يلعب ويدعو بما لا يعود عليه بالخير، لكن ليقينه بأن الله يراه ويسمع دعاه ويقدر على إعطائه ما طلب أن يعطيه. هذا العبد لو عرف غير الله لقال هكذا عن يمينه أو هكذا عن شماله أو هكذا تحته، ينادي من يستجيب له؟ عرف أنه لا إله إلا الله، لا يقدر كائن على قضاء حاجته وإعطائه سؤله إلا الله عز وجل. فمن هنا كان الدعاء هو العبادة. أعطيت قلبي ووجهي وكلي لربي وأغمضت عيني عن كل الخلق والكائنات ولم أرى إلا الله، هي هذه العبادة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال الدعاء هو العبادة. ومع هذا كما قلت لكم هذه اللطيفة العجيبة، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، الإجماع على أن المراد بهؤلاء الأصنام، تماثيل التي كانت تعبد، ما من بيت إلا وفيه صنم في بلاد العرب وفي غيرها. كيف يقول فيهم عباد أمثالكم؟ نعم عباد أمثالنا، أي مخلوقون مربوبون مثلنا، أليس كذلك؟ ولكن تتسع الآية وتضم إخواننا وآباءنا وأجدادنا من 1000 سنة وهم يدعون الأموات ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويدعونهم عبادة محضة. لما يقف على ولي يدعوه أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيث ويدعوه، قل له هل يسمعك؟ هل يراك؟ هل يجيبك فيعطيك ما سألت؟ أو والجواب لا لا لا، كيف تدعو إذن؟ فقد تغيظ ربك إغاظة لله، تعرض عن الله وتقبل على غيره فتدعوه مع الله، زلة من أعظم الزلل. وسبحان الله العظيم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إذن فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هذا الذي وقف أمام تمثال أو صنم يمثل عيسى ولا جبريل وإلا عبد صالح أو كذا، قل له ادعه يستجيب. قف أمام ضريح من أضرحة المؤمنين في العالم الإسلامي، وقف 24 ساعة وأنت تستغيث، يسمعك، يمد يده إليك، يعطيك حاجتك، إذن كيف تفعل هذا أنت يا أيها العاقل؟ فقد تغيظ ربك. سبحان الله العظيم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، هذا التحدي لله إن كنتم صادقين في دعواكم أنهم آلهة وأنكم تستشفعون بهم وتستغيثون بهم وتتوسلون بهم إلى الله. إذ المشركون كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا لشفاعتهم عند الله. وفعل أيضا ضلال المسلمين بالمليارات 1000 سنة وهم يدعون الأولياء ويحلفون بهم ويستغيثون ويعبدون، إلا أنهم ما يصلون لهم ولا يصومون. لكن الدعاء هو العبادة، ما بعدها شيء. وقد ضربت لكم المثل عمليا وإلا لا، لما تكون صائم ما فيه ما يدل على أنك تعبد الله، ولكن إذا دعوت ورفعت كفيك أصبحت كلك تمثل عبادة الله عز وجل. فليحذر المؤمنون والمؤمنات أن ينادوا مخلوقا من مخلوقات الله عظم شأنه أو هان، إذ لا يستجيب الدعاء ولا يعطي الحاجة إلا الله المالك لكل شيء والذي بيده كل شيء. هذا التنديد بالمشركين ما يخوفنا نحن؟ اسمع هذا الخبر، إن الذين تدعون من دون الله عباد، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ما آمنتم ادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يقف أمام رسول الله ينادي يا رسول الله الغياث، يا رسول الله كذا، هل استجاب رسول يوما لوحده؟ قالوا أبشر أنا أعطيك. تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء صاحب من أصحاب أيام الفتنة وناده وقال يا رسول الله مد يدك، والفتنة دائرة في المدينة وعثمان يذبح، مريضت فاطمة 6 أشهر ما جاءت قالت يا رسول الله إني كذا وكذا، ولا عرف هذا صاحب ولا صاحبة. من مات أمره إلى الله ما بقي يرجى ولا يسأل ولا يطلب، لأنه لا يجيب ولا يسمع ولا يعطي. كيف تلعب أنت تضيع وقتك أو تحاد ربك؟ أمر عظيم هذا. الحمد لله خف الآن هذا النوع من المرض بين المسلمين، لكن باقي طوائف جاهلة، يا فاطمة يا حسين، حتى السيارة مكتوب عليها يا حسين، مد يدك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم، هذا الإذن هذا للتحدي، فادعوهم فليستجيبوا لكم ويعطونكم حاجاتكم وما طلبتم إن كنتم صادقين أنهم آلهة يشفعون لكم عند الله. ثم قال تعالى من باب الحجاج، من باب إظهار عيوب الظالم الجاهل ليفيق ويعود إلى رشده، يقول لهم ألهم أرجل يمشون بها؟ هذه الصور والتماثيل، لهم أرجل يمشون بها؟ قلت له رجلان لكن يمشي، ناديه يمشي، يمشي الصنم؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ تقول عنده يد، تقول له يبطش بها، ذبابة تضع على وجهه ما يدفعها. ألهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها؟ بعضهم لهم أعين يصنعون لهم أعين من زجاج ينظر هكذا، ولكن هل يبصروا؟ ما يبصر. أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ فالذي ليس له رجل يمشي بها ولا يد يأخذ يعطي بها ولا عين يبصر بها ولا أذن يسمع بها، كيف يدعى؟ كيف تفهم أنه يسمع دعاك؟ كيف ترجو أن يعطيك؟ ولكن ظلمة الشرك والجهل، ظلمة الشرك والجهل. ولهذا ما مضت إلا كذا سنة وانتهى الشرك من الجزيرة بكاملها بهذه الآيات القرآنية، 25 سنة فقط ما بقي مشرك في هذه الديار. أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنتظروني. هذا التحدي، يا معشر كفار قريش، يا مشركي مكة، قل لهم يا رسولنا ادعوا شركاءكم الذين تعبدونهم من دون الله ثم كيدوني فلا تمهلوني لحظة واحدة ودمروني. لو يعلم الله أن هذه الأصنام تنفع تدفع تقوم تضرب ما يوجهها لرسوله صلى الله عليه وسلم، لعلم الله أنها لا تتحرك ولا تعطي ولا تمنع ولا تضر ولا تنفع. دعوهم وجههم إلي، فلو كانوا رجالا يحملون السلاح ما يقول لهم هكذا أبدا، كيف يقول أضربوني أو انتقموا مني؟ لعلمه تعالى ولعلم رسوله بأنهم أصنام أحجار تماثيل ما تنفع ولا تضر. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروني، أي لا تمهلوني ولا ليلة ولا ساعة. هذا التحدي وإلا لا؟ هذا يقع من شخص يعرف أنهم يفعلون ويضرون، هذا موقن أنهم أحجار لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعطون ولا يمنعون. ثم قال تعالى لرسوله قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الذي يحميني وينصرني ويقيني ويعطيني سؤلي ويقضي حاجتي، ولي من؟ الله الذي نزل الكتاب. إذا قلتم ما نعرفه، هذا الكتاب موجود، من نزله؟ هو، هذا ربي، هذا ولي. لأن إنزال الكتاب حجة، ماذا طأطأت الإنس والجن رؤوسها، مستحيل أن ينزل هذا الكتاب من غير الله. إذن إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بالحماية والحفظ والنصرة والهداية والبيان، ومن كان الله وليه فلا خوف عليه ولا حزن. هذا الكلام تم في مكة والنار مشتعلة والمؤمنون أقلية. إن ولي الله الذي نزل الكتاب، إذا قلتم من هو الله؟ الذي نزل الكتاب، والمراد من الكتاب القرآن العظيم. وقد تحدى الله بمثله الإنس والجن. قل يا رسولنا في صراحة ووضوح لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحدى العرب المرة الثانية بعشر صور فأتوا بعشر صور مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ففشلوا. تحداهم أخيرا بصورة واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا آبنان الزمخشرية ولن تفعلوا. هل فعلوا؟ وإلى اليوم 1400 سنة و17 فعلوا ولن يفعلوا. إذن فماذا عليهم؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي بالإيمان وعبادة الله وحده دون سواه. إن ولي ونحن من ولينا؟ الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فولاية لله حق ثابتة يقينية. أما نحن هل ثبتت ولاية الله لنا؟ الجواب: الولاية تثبت بأمرين، إن حققتهما أنت والله لولي الله ولا خوف عليك ولا حزن، وإن لم تحققهما معا، حققت واحد دون الثاني أو لم تحققهما معا، فوالله ما أنت إلا بعدو الله ولست بولي الله. ما هذان الأمران؟ لو قيل لنا يوجد عالم بهما فقط وهو في جزائر واقواق أو وراء جبال التبت، ماذا نفعل يرحمكم الله؟ ما نكون لجنة ونبعثها؟ أو غير مهم عندنا هذا، سواء كنا أولياء أو أعداء؟ أعوذ بالله، فيكم من يقول هذا ما يهمني أن أكون عدو الله أو وليا؟ أعوذ بالله أن يكون هذا. إذن هيا نكون لجنة ولو نخرج من أموالنا، ويذهب إلى هذا الرجل أو هذه اللجنة وتقول: ما هما الأمران اللذان بهما تتحقق ولاية الله لنا؟ لعل المستمعين والمستمعات ما فهموا هذه البربرية. ما هو كلام واضح؟ تريدون أن تكونوا أولياء الله وإلا لا؟ والله لن تتحقق ولاية الله لإنسان أو جان إلا إذا حقق الأمرين فقط، بدونهما عدو الله وليس بولي لله. نمشي. لو كنا بصرا موقنين بما نسمع عالمين تقولون: والله لن تفارق مكانك حتى تبين لنا الأمرين اللذين بهما تتحقق ولاية الله. ولما كنتم غير مبالين أولياء وأعداء امشي. فهمتم هذه اللطائف وإلا لا؟ والله لحق اليقين. إذن اسمعوا ربنا يتكلم ويقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكأن سائلا يقول: من هم أولياؤك يا ربي؟ فأجابه قائلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان أمر والتقوى الأمر الثاني، من حققهما فهو والله لولي الله، ومن لم يحققهما معا فليس لله بولي. الإيمان الحق بأركانه الستة، والتقوى التي هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات. سمع المستمعون هذه وعرفوها والمؤمنات وإلا لا؟ من هي تقول: يا شيخ نحن ما عندنا علم بالمأمورات ما هي وكم هي، ولا عندنا علم بالمنهيات أيضا ولا كم منهي هي، ما نستطيع. إذن لا بد وأن نعرف أوامر الله ونواهيه. ونقول: إي والله، من لم يعرف أوامر الله كيف يطيعه؟ لما توظف أنت في فندق كذا أول يعلمونك ماذا تفعل وإلا لا؟ إذا تريد أن تحقق ولاية الله اعرف أوامر الله وكلك صدق على أنك تطبقها وتعملها، واعرف منهيات الله لتتجنبها وتبتعد عنها. وهذا واجب كل مؤمن ومؤمنة، لذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم قطعا تابع له. ما العلم هذا؟ العلم أولا بالله لتعرفه بأسمائه وصفاته وبما يأمرك أن تؤمن به، ثم العلم بما يحب الله وما يكره لتفعل المحبوب وتترك المكروه، وبذلك تصبح ولي الله. قال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يحتضنهم يتولاهم. والرسول قال: إن آل بني فلان ليسوا لي وليا، إنما ولي الله والصالحون من عباده، أو عباده الصالحون. إذن وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه، والذين تدعون من دونه، من ذا الذي يقول ما يصح أن تقول عبد القادر والحسين وفاطمة وسيدي فلان وفلان ما يدخلون في هذه الآية؟ وإلى ما معنى الدعاء؟ يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، أنا جئتك كذا، أنا كذا، يتمرق على القبر ويقول هذا ما هو شرك، ما هو دعاء لغير الله؟ إذن مسخنا في عقولنا. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لما يستغيث المؤمنون الجهال بالأولياء والصالحين في نكبة من النكبات، يمدون أيديهم يغيثونهم ينصرونهم، الجواب لا، لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لو يجي ظالم ينبش القبر ويرمي الجثة في البحر، فيه من يرده؟ ما يستطيع، يستطيع. وهنا لطيفة: في بداية العهد الإسلام أسلم معاذ بن جبل وهو شاب صغير، وأسلم معاذ ابن عمرو بن أبي جموح. عمرو بن جموح له ولد اسمه أيضا معاذ، فمعاذان الشابان في بداية الإسلام في المدينة كانا يهجمان على الأصنام ويكسرونها وينقلون التي يخشى العجائز تطبخ بها وتشعل بها النار، لأن فيها أخشاب أصنام من خشب. وكان عمرو بن جموح رضي الله عنه وهو من كبار القوم وأئمتهم في الجاهلية، كان له صنم تمثال، فكان الشابان ابنه وصديقه يأتيان يلطخان بالخرع، فيجيء ويغضب، يأتي بالماء السدر ينظفه، يصب عليه العطورات والرائحة، ويقول: آه لو نتمكن من هذا الظالم الذي يفعل. يأتون أيضا بالليل يلطخونه بالعذرة والأوساخ، يصبح يتهدد. في ليلة أخيرة جاء بكلب ميت وربطاه مع ذاك التمثال ودلياه في بير، دل الكلب والصنم على رأسيهما في بير وهما مشدودان بحبل. فجاء عمرو بن الجموح رضي الله عنه، أسلم هو، فماذا قال؟ تالله لو كنت إلها مستدا لم تكن والكلب جميعا في قرن، مقرون معه. تالله لو كنت إلها مستدا لم تكن والكلب جميعا في قرن. وأسلم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو من شهداء أحد. فقوله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. نعم، لو تدعو هذا الصنم إلى الخير والهدى يستجيب؟ وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وهذا أيضا فيه وجهان حقيقان: الوجه الأول مع الأصنام وأصحابها، وإن تدعوهم أي تلك الأصنام والتماثيل إلى الهدى لا يسمع وتراهم ينظرون إليك، لأن التمثال له بصر زجاج ينظر إليك هكذا وهم لا يبصرون. ويتناول أيضا أولئك المشركين، فيقول: وإن تدعوهم يا رسولنا إلى الهدى، إلى الدخول في رحمة الله، إلى الإيمان والإسلام والإحسان، لا يسمعوا، أو كانوا يسمعوا ما يسمعون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يشاهدون شيئا. ولطيفة أخرى، أرباب البصائر أصحاب العقول والنهى إذا نظر إلى الشخص بفراسة يقول هذا صادق أو كاذب، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أرأيتم ذاك الرجل لما دخل ونظر فقال: والله هذا الوجه ليس صاحبه بكذاب. خديجة أم المؤمنين كيف احتضنت رسول الله؟ فقط من النظر الصادق عرفت أن هذا الرجل ليس كسائر الرجال، وتزوجته بمالها قبل أن ينبأ، لكن لاحظت الكمالات المحمدية وعرفتها بالبصيرة. أول من أسلم من الرجال، لما شاهد نظر أن هذا الوجه صاحبه لا يكذب أبدا. فمن هنا فسرت الآية بالوجهين الكريمين: وإن تدعوهم الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الآن نسمعكم هداية الآيات. أولا: إقامة الحجة على المشركين بالكشف عن حقيقة ما يدعون أنها آلهة، فإذا به أصنام لا تسمع ولا تجيب، لا يد لها ولا أرجو ولا أذان ولا كذا. معنى هذا على العبد المؤمن إذا كان مع مشرك مع كافر لا بد وأن يحاجه ويبين له خطأه، لكن ما هو بالشدة والعنف، بالتي أحسن يفهمه أن هذا الذي يعبده ما يسمعه أبدا ولا يقوى على أن يعطيه شيء، وهناك من يسمعك إذا ناديته ويقدر على أن يعطيك، ألا هو الله خالقك وخالق هذه الدنيا. هذا الحجاج علمناه الله عز وجل، إقامة الحج على المشركين بالكشف عن حقيقة ما يدعون أنها آلهة، فإذا به أصنام لا تسمع ولا تبصر، لا أيد لها ولا أرجل ولا آذان ولا أعين. هل يوجد الآن بعض الأولياء يعبدون في دياركم أي الحجاج وإلا لا، أو الزوار؟ والله يوجد، عرفتم؟ فما هو موقفكم؟ قل له: يا أخي، هذا الميت ما يسمعك، وإن فرضت أنه يسمعك يمد يده إليك والله ما يقدر أبدا. عليك بالله خالقه وخالقك، أقبل على الله وأنت تصلي وادعوه، أما تستقبل هذا القبر وتدعوه خطأ، ما تنتفع به أبدا، في حين أنه شرك كفر عظيم، صاحب إذا مات عليه لن يفلح. وجاء بيان هذا في القرآن العظيم، اقرأوا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. خبر هذا ولا لا؟ مؤكد ولا لا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو الخالق العليم الحكيم القدير الرحمن الدنيا والآخرة. تعرض عنه وتنادي مخلوقا: يا سيدي فلان، يا سيدي فلان. ثانيا: وجوب التوكل على الله تعالى، وطرد الخوف من النفس، والوقوف أمام الباطل وأهله في شجاعة وفي صبر وثبات، اعتمادا على الله تعالى وولايته، إذ هو يتولى الصالحين. أما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالمبلغ لدعوة الله لا يخاف ولا يكرب ولا، ولكن بالحكمة والجدال الحسن حتى يرد الناس من الضلال إلى الهدى ومن الشرك إلى التوحيد. وإن أصابه شيء فليصبر. وجوب التوكل على الله تعالى، وطرد الخوف من النفس، والوقوف أمام الباطل وأهله في شجاعة وصبر. ما قال: ادعوا شهداءكم، فضلوا إذا كانوا يملكون شيئا وهو وحده في مكة، ادعوش وهداكم من دون الله إن كنتم صادقين. إذن وجوب التوكل على الله تعالى وطرد الخوف من النفس والوقوف أمام الباطل وأهله في شجاعة وصبر وثبات اعتمادا على الله تعالى وولايته، إذ هو يتولى الصالحين على شرط أنك عبد صالح مؤمن تقي. ثالثا جواز المبالغة في التنفير من الباطل والشر بذكر العيوب والنقائص. كيف تتنفر الناس من شرب التدخين؟ لا بد تذكر العيوب. يا جماعة المسلمين التدخين حرام، لا يحل لمؤمن أن يتعاطى ولا مؤمنة. ما الدليل؟ أمرنا الله على لسان رسوله أن ننظف أسناننا ونطيب أفواهنا. لماذا؟ من أجل أن نذكر الله. فكيف تطيب فاك وتغسل لذكر الله وتدخن وتذكر الله؟ ولهذا قلت من 45 سنة ما يجوز أن تسلم على المدخن، ما دام الدخان للسيجارة في يدي حرام أن تسلم عليه. لماذا؟ خشية أن يقول وعليك السلام فيذكر اسم الله وفمه خبيث منتن، فلهذا لا تسلم عليه خشية أن يجري اسم الله الأعظم السلام عليكم ورحمة الله وفمه نجس. وأكبر من هذا، عن يميني ملك وإلى لا، وإن كنت لا ألمس ولا أحس به، والله لعلى كل عبد ملكان، هذا عن يمين وهذا عن شمالي، الكرام الكاتبين. فكيف إذن صاحب السجارة يقول أف في وجه الملك؟ كيف يرضى الله عنه؟ لو يواخذ لاحترق. الرسول ما سمح لمؤمن يبصق عن يمينه، قال عن يمينك ملك ابصق تحت رجليك، وهذا يحرق وجه الملك الدخان في وجهه. فهذا الحجاج البيان ضروري لبيان الباطل من الحق.